أو يظهر من في رحمه جفاء قد يتسبب في صدهم عن الحق وكرههم للحق، وهو يجب عليه أن يحاسب نفسه في هذا إن كان مسيئا أو كانت طريقته لا تقود إلى الحق أو ليست سبيلا في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه تؤثر في العمل وتؤثر في القبول وتؤثر في الأثر في الناس. فبعض الناس قد يستمسك بسنن ومستحبات ولعله مثاب إن شاء الله على ما استمسك، ولكن أن يقصر في فرائض وفي واجبات سواء في حقوق أقاربه أو والديه أو رحمه أو مسالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها قضايا في بعض الأحوال ترقى إلى أن تكون آكد من بعض أمور يستمسك بها الإنسان بشخصه أو بنفسه. فينبغي للمسلمين عموما ولأهل الدعوة وأهل العلم أن يكون عندهم من الفقه ومن العلم ما يوازن به بين مطالب الإسلام. فإن أحيانا قد ترى قلة فقه في الدين، وبخاصة حينما يغلب جانبا على جانب أو يغلب جوانب على جانب أو على جوانب، أو يرى أن أو يأخذ بأمور من نوافل الأمر بينما هو يقصر في قضايا ذات اهتمام أكبر وذات أثر أكبر في النفس وفي المجتمع. فينبغي أن يكون عند المسلمين عموما وعند أهل الفقه والعلم والدعوة من الفقه في الدين والموازنة بين مطالب الإسلام ما يجعل الناس على استقامة تامة. فهذا يبعدهم عن قضايا الغلو وعن قضايا الجفاء. فدين الله بين الغالي والجافي، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا شك أن هذا من أعظم ما يتطلع إليه المتطلعون ممن يرجون ثواب الله عز وجل ويعلمون من نفسهم التقصير، الذي يرجون الله سبحانه وتعالى أن يغفره لهم. وجاءت أعمال أخرى أيضا فيها مثل هذا الثواب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أن هذه أشبه ما تكون بالمحطات والمعالم في الطريق، في طريق المسلم في حياته حينما يمر بهذه المواسم الكريمة والفرص العظيمة ليمر بها فيغتسل فتتحاط خطاياه وتنزل أدرانه في رمضان في الحج، بل في الفرائض الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشبها الصلوات الخمس، قال: أرأيتم لو كان أحدكم عند باب أحدكم نهر جار فكان يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس، وكذلك المناسبات الشريفة كرمضان وعشره الأخيرة وعشر الحجة ويوم الحج الأكبر وموقف عرفة، وكل هذه المناسبات يمر بها المسلم في أيامه وفي عمره فيتزود فتذهب خطاياه، وهذا فضل من الله ونعمة. فينبغي أن يتسابق في هذا المتسابقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أريد أن أعرف كل ما يتعلق بالسنن الرواتب وكذلك السنن التطوع بعد الصلوات المفروضة وقبلها بالتفصيل من حيث عدد الركعات وكيفية الصلاة وخلافه. السنن الرواتب 10 أو 12 ركعة، 4 قبل الظهر تصلى ركعتين ركعتين، أو تصلى على صفة الظهر، أو تصلى 4 بتشهد واحد أخير، أو ركعتين ركعتين، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فهذه السنة الرواتب 12 ركعة كما تلاحظ. تصلي بعد الظهر 4 أيضا، فالركعتان راتبة وركعتان ليست براتبة. تصلي قبل العصر أيضا 2 أو 4 كذلك، ورد في هذا الحديث، ورد فيها الحديث. تصلي قبل المغرب 2 كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، ثم قال لمن شاء. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني مراد بالأذانين الأذان والإقامة، فالإنسان يصلي. كذلك أيضا يصلي ما بين العشاءين كما سيأتي 12 ركعة، أو يصلي 12 ركعة ما بين المغرب والعشاء، من صلاهما بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك أيضا يصلي من الضحى ما تيسر، يصلي 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 12، وهي صلاة الضحى. ووقت الضحى كما هو معلوم يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني خروج وقت النهي، إلى الزوال، هذا كل وقت لصلاة الضحى. ورد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تبدأ الشمس بشدة الحرارة، والمراد بالفصال ابن الناقة الصغير الذي يسمى الفصيل، لأنه هذا إذا اشتدت الحرارة لا يطيق فيذهب يبحث عن الظل، بينما أمه تطيق أكثر من ذلك. فهذا معنى حين ترمض الفصال، يعني حين تشعر بالرمضة أو حين يصيبها حر الرمضة فتذهب تتطلب الظل. وغالبا هذا الوقت يكون الناس فيه في قمة انشغالهم في أعمالهم، في هذا الوقت يكون هو قمة العمل، ويكون أكثر الناس لاهين في تجاراتهم. فحينما في هذا الوقت تتذكر ربك وتتذكر حق نفسك في الآخرة فتصلي ما تيسر، لا شك أن هذا يدل على يقظة في الإيمان وعلى حياة في القلب. كذلك أيضا صلاة الوتر، هذه من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وأقلها ركعة، وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة. وصلاة الليل تصلي ما تيسر 2 ركعة فما فوق ذلك، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. فهذه بعض السنن. ولو صليت ما بين الظهر والعصر 4 فإنه مشروع، أو صليت ما بين المغرب والعشاء 12 فهو مشروع، وكذلك ما بين العشاء والفجر تصلي ما تيسر، وما بين أيضا طلوع الشمس بخروج وقتنا إلى الزوال تصلي أيضا ما تيسر. فكل ذلك أوقات الصلاة. أما أوقات النهي فهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سننت قيامه، أوليس قد أنزل الله سورة المزمل قبل رمضان التي شرع فيها قيام الليل عن المزمل؟ هل هناك فرق بين قيام التي سنها الله في سورة المزمل وبين ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك فرق فيما يبدو والله أعلم. أولا أن القيام الذي في المزمل قيامان: قيام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرض في حقه عليه الصلاة والسلام، فإن قيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام وسنة في حق أمته، ولهذا قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو أمر له عليه الصلاة والسلام نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. وكذلك في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فدل على أنهم كانوا يقومون من الليل. فقيام الليل في حق الصحابة أو في حق الأمة هو قيام الليل المطلق، لكنه في رمضان متأكد بخصوصه لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجانب الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان خاصة. أما في مطلق الأيام فنعم يفهم من قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وطائفة من الذين معك. وقيل إن قيام الليل كان واجبا على الصحابة ثم نسخ وبقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بما يدل على أنه كان لازما عليه. فإذا كان كذلك فلا يكون هناك كبير إشكال. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أن القيام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو قيام رمضان خاصة، بينما القيام المطلق كان معلوما قبل ذلك، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. ما حكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟ الذي يبدو والله أعلم أن الإشارة هي في التشهد فقط وليس في غيرها من أحوال الصلاة، وإنما في التشهد الأول والأخير يشير الإنسان يشير المصلي بالسبابة، إما أن يشير بها عند ذكر لفظ الجلالة في جميع التشهد أو عند لفظ الشهادتين، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يستحب في التشهد الأول الدعاء من الرباعية؟ لا، الذي يبدو أنه يقتصر على التشهد أيضا، بل حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محلها التشهد الثاني، وإنما يقتصر عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد الأول جدا، حتى قالت عائشة: كأنه على رضف، يعني على حجارة حارة، يعني أنه يستعجل القيام عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول ولا يطيل، وهذه هي السنة، مما يدل على أنه لا يدعو، يعني لا يصل إلى أنه مرحلة الدعاء، لكنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس إن شاء الله. هل الرخصة تتجاذبها الأحكام التكليفية؟ لا يبدو هذا فيما يظهر الله أعلم، لأن الرخصة هي مقابل الواجب، يعني تخفيف، لكنها تكون واجبة، هي تكون يعني انتقال من أمر واجب في بعض الأحيان إلى أمر أخف لكنه واجب، وقد تنتقل إلى ترخيص يعني مؤقت كترخيص الإفطار في رمضان، يفطر الإنسان لكن معلوما لزوم القضاء عليه، فهذا نوع رخصة. وأحيانا قد تكون رخصة من واجب إلى واجب أخف منه. لكنها فيما يبدو لا تكون إلى مستحب، إما تكون ترخيص بمعنى إلغاء بالكلية إلى وقت آخر يكون يقضى فيه، أو تخفيف من واجب ثقيل إلى واجب أخف. هذا هو الذي يبدو. وهل هناك مانع للسبب ومانع للشرط ومانع للقبول ومانع للصحة؟ لا، هو في مصطلح الأصوليين المانع واحد، لكنه غالبا يقابل الشرط. المانع يقابل الشرط لأنه تعريفه هو ما يقابل الشرط بالتمام. فإذا كان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن الشرط ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو يقابل الشرط بالتمام. لكن على كل حال هو فيما يتعلق بالسبب، إذا كان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فليس له مقابل من مانع. مثلا على سبيل المثال إذا قلنا إن بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة وليس شرطا، هو يسميه الفقهاء شرط ولكن في حقيقته أنه سبب. لماذا؟ لأنه يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود. بلوغ النصاب في حقيقته سبب وليس شرط، وإن عده الفقهاء شرطا لكن هذا من باب التساهل. فإذا لا يحتاج إلى مانع يقابله، لأنه هو في أصله إن وجد لزم وإن لم يوجد لا يجب شيء على المكلف، بينما المانع يقابل الشرط. كالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، إذا جاء المانع الذي هو الحيض مثلا حينئذ امتنع تحقق الشرط. ومثله أيضا في بعض الأحيان كستر العورة، ستر العورة شرط، لكن معلوم أنه تشترط فيه القدرة على معنى أن يكون قادر على الستر، أما إذا كان غير واجد الستر فإنه يصلي. لكن هذه الصلاة ليس بسبب أن الشرط لا قيمة له، لا، إنما بسبب أمر خارجي، ولهذا نقول في التعريف لذاته لا لأمر خارجي. بينما صحة صلاة العريان لأنه عادم للسترة، لا لأن الشرط لا قيمة له، لا، إنما لأن أمر خارجي هو الذي أثر في الأمر في الموضوع، ولهذا نقول في التعريف لذاته. ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته لا لأمر خارجي. وكذلك أيضا فيما يتعلق موانع القبول، لا، موانع القبول هذا شيء آخر. موانع القبول غالبا تكون غير ظاهرية، الأحكام الشرعية وكلام المفتين والقضاة والفقهاء يعملون بالظاهر. فإذا جاءنا إنسان وصلى أمامنا صلاة في ظاهرها صحيحة نقول الصلاة صحيحة ولا يلزمك إعادة وتبرأ بها ذمتك في الظاهر. أما موضوع القبول فهذا بين العبد وبين ربه، لأن المؤثرات في القبول أشياء غير منظورة، قد تكون إخلاصا، قد تكون إنسان أخل بأمور غير منظورة. ولهذا القبول، الموانع القبول قد تكون الإخلاص مثلا، وقد تكون أكل الحرام، وقد تكون ذنوب أخرى وهكذا. فموانع القبول غالبا لا يتعامل معها الفقهاء ولا المفتون، وإنما هي أمور بين العبد وبين ربه، وأمور أحيانا قد تكون لأشياء كثيرة. ولهذا حينما ينظر الإنسان في موانع الدعاء، في موانع القبول، في نزع البركات، غالبا أشياء تحتاج الإنسان يقف من نفسه موقف المحاسبة، لكنها في المنظور الظاهر ليست مما يتعامل معه الفقهاء والمفتون. أما مانع الصحة فهذا عموما الصحة هي مقابل الفساد، ويكون العمل صحيحا إذا استوفى شروطه، ويعني كما يقول الفقهاء وجد المقتضي وارتفع المانع. فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع حينئذ يكون العمل في الظاهر صحيحا، فإذا وجد ما يمنع ذلك فيكون مانعا للصحة. حتى المانع للشرط أو تخلف الشرطي هو منع للصحة. أن يصلي الإنسان وهو كاشف عورته وهو قادر على سترها هذا مانع للصحة في الواقع، وهو مانع لتحقق السبب. فالصحة أمر من وراء السبب، يعني مجموع ما تتطلبه العبادة. ما الفرق بين قال المؤلف وقال المصنف وما المقصود بكل منهما؟ لهو أحيانا في مصطلح العلماء إذا كان الكتاب له شرح، فإنهم إذا قال المصنف المراد به صاحب المتن، وذلك حتى الشارح نفسه تجده يقول قال المصنف في كتابه كذا، كما لو كان للماتن صاحب المتن أكثر من كتاب. مثلا الكتاب الذي معنا هو المنتقى مثلا للمجد بن تيمية، شارحه هو الشوكاني. تجد الشوكاني أحيانا لأن لابن تيمية رحمه الله المجد الذي وجد الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية اللي هو أبو البركات عبد السلام بن تيمية، هو جد أحمد بن تيمية، لأن أحمد اسمه هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. فعبد السلام هذا هو صاحب المنتقى، منتقى الأخبار. هو أحيانا حينما يذكر الأحاديث يذكر بعدها استنباط له، كان يقول وفيه دليل على كذا كذا كذا. الشارح يفصل بين لفظ الحديث وبين كلام ابن تيمية، وأحيانا يؤخره إلى آخر الشرح أو يذكره في أثناء الشرح، فإذا ما مر عليه يقول قال المصنف، يقول قال المصنف يعني صاحب المتن. وهذا مصطلح غالبا عام، وهو أن أي شارح حينما ينقل عن الماتن سواء في نفس الكتاب أو في كتاب آخر لماتن يقول قال المصنف. على سبيل المثال بلوغ المرام شرحه الأمير الصنعاني، تجد أحيانا ينقل، وبلوغ المرام هو لابن حجر الحافظ ابن حجر، فتجد الصنعاني ماذا يقول؟ قال المصنف في الفتح، قال المصنف في الفتح، المصنف اللي هو صاحب البلوغ الذي هو ابن حجر وهو صاحب فتح الباري، أو يقول قال المصنف في التلخيص، أو قال المصنف في اللسان، لسان الميزان مثلا. فإذا ينقل أحيانا من بعض مؤلفاته ويصفه بالمصنف، فغالبا إذا قالوا المصنف يريدون به الماتن إذا كان الكتاب الذي معنا شرح، وأحيانا يراد به المؤلف والمصنف واحد، لأنه من التأليف ومن التصنيف الذي هو التجميع. فهذا هو أحيانا يكون المؤلف بمعنى المصنف، وأحيانا يكون المصنف بمعنى الماتن، أما الشارح فيقال له الشارح. قلت منا رمضان أن صيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل مع الكبائر؟ قلنا أن الكبائر لا، إن أهل السنة يقولون إن المقصود الصغائر. ما حكم من صاحب تارك الصلاة على أنه يخاف من تارك الصلاة أن يضره في أهله وماله، ولكن أنا أصلي في كل وقت الصلاة مفروضة؟ لا شك أن تارك الصلاة هو على منكر، ولهذا يجب أن المسلم يكون صريح وواضح في وقوفه من أهل المنكر، أولا بمناصحتهم والسعي في جلب الخير لهم، والخوف عليهم والشفقة عليهم، لأن هؤلاء سلكوا مسلك الغواية، فأنت لا تنظر إليهم شزرا ولا تنظر إليهم استعلاء ولا استكبارا ولا إعجابا بعملك، وإنما تحبهم لأنك تخشى عليهم وتكون شفوقا عليهم. غالبا إذا كنت بهذه الروح يعينك الله عز وجل ويظهر منك الصدق في اللهجة وتوفق في المسلك. فهذا عليك أن تسعى في إصلاحه وتسعى في أن تنقله مما هو فيه من منكر عظيم، مع بغضه لما فيه من معصية والشفقة عليه الخوف عليه من النار. فإذا كنت على هذا النحو وتصاحبه على هذا النحو ولا ترضى عن منكره وترجو من مصاحبته أنك تصلح من حاله، فلا مانع من مصاحبته. أما إذا خشيت على نفسك الضرر أو أنه يتأسى به أولادك أو يتأسى به أهل الخير فينحرفون، فعليك أن تبتعد عنه. من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومن أول من قسم ثلاثة أقسام؟ التقسيمات يا أخي هذه تأتي من التأمل، كما أنهم قسموا العلوم إلى فقه وتوحيد وتفسير وعلم قرآن ومصطلح، هذا تقسيم يؤخذ من قد يقسم التوحيد إلى ذات أقسام، وقد يقسم من منظور آخر إلى إلى إلى إلى نوع على حسب الملحظ في التقسيم. فالشيء قد يقسم أقسام من كثيرة باعتبارات كثيرة، وهذا معروف، إما أن يقسم بحسب الدليل، وإما أن يقسم بحسب النوع، وإما أن يقسم بحسب فالتقسيمات المهم هل التقسيم صحيح أو لا، هذا هو المهم. أما من قسم ما هو التقسيم، لأنك قد تجد من يقول التوحيد قسمان، قصدي وطلبي وإرادي ونحو ذلك، وهناك من يقسمه ثلاث أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء صفات، تقسيم صحيح. فالتقسيمات تأتي نتيجة التأمل والمعرفة والملحظ في التقسيم، يلحظ فيه الدليل أحيانا، يلحظ فيه المعنى، يلحظ فيه المكلفين أو المكلفون، يلحظ فيه أمور كثيرة. ولهذا تجد بعض المقسمين يقول هو مقسم باعتبار كذا يقسم إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار كذا يقسم إلى الأقسام التالية، وباعتبار كذا وبالنظر إلى كذا نعتبره كذا وهكذا، ويطلق بإطلاقات، يقول باعتبار كذا يطلق هكذا. فإذا التقسيم، وغالبا المراد كثيرا ما يقصد بالتقسيم هو للتعليم وليس التفرقة. حينما قسمنا علوم الشريعة إلى توحيد وإلى فقه وإلى حديث وإلى مصطلح وإلى علوم قرآن ونحو ذلك، ليس المراد بها أن هذا غير هذا أو أن هذا يغني عن هذا، لا، إنما المراد هو غالبا للتعليم. فتصنف العلوم، وأيضا الحديث مثلا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، يعني كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صنفه العلماء، استنباطات العلماء سموها فقها، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. القرآن وما يتعلق به، تفسير القرآن وشروح القرآن سموها تفسير، ولهذا لا تجد من يقول شرح القرآن، إنما يقول تفسير، فاصطلحوا على أن يسموه تفسير ويقول شرح أو شرح الآية لا مشاحة، لكن جرى اصطلاحا يسمى تفسير. التفسير المتعلق بتوضيح الآيات يسمى تفسير، المتعلق بأدوات التفسير يسمى أصول تفسير أو علوم قرآن، في كيفية الوحي ونزول الوحي والسور والقراءات، هذا يسمى علوم قرآن، هو غير التفسير، ولكنه لا غنى عنه، لا غنى لا عن هذا ولا هذا. الحديث كما قلنا مصطلح الحديث هو ما يتعلق بمعرفة أيضا وسائل الحديث دراية ورواية، الرواية عن طريق الرجال والسند والنظر في أحوال الرجال، في طريقة السند، في الانقطاع، في الإرسال، في مصطلحات التوثيق والتضعيف ونحو ذلك، صدوق، يهم، ثقة، ثبت، ثقة، ثقة، ثبت، ثقة إلى آخره، مصطلحات اصطلاحية، فسموها علوم حديث أو سموها مصطلح حديث. وهكذا، فالتقسيم يأتي نتيجة التأمل، وغالبا كلما تقدمت العلوم يزداد تقسيمها، لأنه يتناولها العلماء بالبحث والتمحيص والتدقيق فيكثر التقسيم، فلا مشاحة ولا يكون في صدرك حرج. عندما أصلي أجد وساوس كثيرة جدا فلا أعلم ما أقول، فكيف يتم للمؤمن التخلص من هذه الوساوس؟ لا مانع أثناء الوساوس وأثناء الصوارف أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بصوت مسموع وهو في الصلاة، ولا مانع كذلك أن ينفث على يساره ولو في الصلاة، بل حتى قال بعض العلم له أن يقرأ أيضا المعوذات حتى ولو في الصلاة يستعيذ بالله من هذا من هذه الهواجس ومن أسبابها. ولعله حينما يقبل على الصلاة ويقبل على الله عز وجل يجتهد في أن يتهيأ، بمعنى أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف